والعمر الإنساني بطوله وبعرضه، العمر الإنساني بطوله وبعرضه هو مجموع الدقائق والثواني التي تعيشها دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاصنع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. والحقيقة المرة هي أن البون شاسع بين موقف الإسلام من الوقت وبين أسلوب المسلمين في الحياة، فالإسلام دين يعرف قيمة الوقت ويقدر خطورة الزمن ويؤكد الحكمة الغالية التي تقول: إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أما ما نعيشه اليوم في دنيا المسلمين من تبذير للأعمار وتضييع للأوقات فهو سفه جاوز كل الحدود، سفه جاوز كل الحدود. حتى غدا المسلمون في ذيل القافلة البشرية، فلا عملوا لعمارة دنياهم شأن أهل الدنيا، ولا لعمارة آخرتهم شأن أهل الدين، بل خربوا الدارين. ولو أحسنوا التفكير لعملوا للدنيا كأنهم يعيشون أبدا، وعملوا للآخرة كأنهم يموتون غدا. أفادت التقارير الرسمية بأن عطاء الإنسان الأوروبي يتجاوز 7 ساعات في اليوم، بينما عطاء الإنسان العربي لا يتجاوز 60 دقيقة. فهل يمكن أن تكون هكذا حياة المسلم؟ وهل يمكن أن يكون المسلمون على هذا المستوى الرديء، على الرغم من أن دينهم يحصي عليهم كل ثانية وكل عمل مهما كان صغيرا؟ قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألا فليصح النائمون، وليستيقظ الغافلون، وليعد الناس تقويم نظرتهم للوقت وقيمته. لا، بل أعني الحياة وقيمتها، فالناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن، الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عني بالوقت عناية شديدة، فقال تعالى في تعداد نعمه على خلقه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يتداركه في الآخر. قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، ينقصان من حياتك، يدنيانك من منيتك. إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال: وقد أقسم رب العالمين سبحانه في مطالع سور عديدة من كتابه بأجزاء من الوقت، فأقسم بالليل وبالنهار وبالضحى وبالفجر وبالعصر، فقال تعالى: والليل إذا سجى، والنهار إذا تجلى، وأقسم بالضحى فقال: والضحى والليل إذا سجى، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر. ومن المعلوم لدى المفسرين أن الله عز وجل إذا أقسم بشيء من خلقه فذلك ليلفت أنظارهم إلى جليل منفعته وعظيم آثاره، وهو سبحانه يقسم بما شاء، أما نحن فلا نقسم إلا به، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر. وجاءت السنة النبوية مع القرآن الكريم لتؤكد خطورة الوقت وقيمة الزمن، وتقرر مسؤولية الإنسان عن وقته أمام ربه. فوقتك ليس ملكاً لك، تتصرف فيه كيف تشاء، تبدده كيف تشاء، تضيعه كيف تشاء، بل هو أمانة سوف تسأل عنها حين تقف بين يدي رب العالمين سبحانه. ففي الحديث عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذه الأسئلة الأربع التي توجه إلى المكلف يوم القيامة يخص الوقت منها سؤالان: عن العمر عامة، وعن الشباب خاصة. فإن سأل سائل وقال قائل: لما يسأل المرء عن فترة شبابه وهي داخلة في مجموع عمره؟ ذلك لأن الشباب هو سن العطاء، سن الحيوية الدافقة والعزيمة الماضية، مرحلة القوة بين ضعفين. قال تعالى: هو الذي خلقكم من ضعف، الطفولة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعف الشيخوخة. فهي مرحلة القوة بين ضعفين. ومعلوم أن الشمس تملأ الدنيا في وسط النهار، الشمس تملأ الدنيا في وسط النهار. إذن أنت مسؤول عن كل ثانية وعن كل دقيقة، كيف تصرفت فيها، وفيما أنفقتها، وماذا جنيت من ورائها. إذن الموضوع في غاية الأهمية، لأنه يخص تخطيط حياتك، كيفية إدارة عمرك، كيف تديره، كيف تخطط له، حتى لا نندم في وقت لا ينفع فيه الندم. الوقت له خصائص. الخصيصة الأولى أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح، سواء كان مسرة وفرح أم كان زمن اكتئاب وترح، غير أن أيام السعادة تمر أسرع، ليس في حقيقتها وإنما في شعور المرء بها. الإنسان إذا نزلت به ضائقة يشعر بأن عقارب الساعة قد توقفت وأنها لا تتحرك، هكذا شعور المرء بأيام الهموم. أما أيام السعادة فسرعان ما تنقضي. قال القائل: مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. سل صاحب الستين سنة اليوم كيف مرت عليك؟ يقول: مرت كأنها يوم أو بعض يوم. سل انظر، الأسبوع يمر كساعة، والشهر يمر كيوم، والعام يمر كلمح البصر. بالأمس القريب كنا في شهر، ودعنا شهر رمضان، وبعد أيام نستقبل شهر رمضان. فالوقت يمر مر السحاب ويجري جري الريح. وإذا كان آخر العمر موتا فسواء طويله والقصير. يحكون عن شيخ المرسلين نوح عليه السلام، وكما تعلمون أن نوحا هو أطول الأنبياء عمرا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لما جاء ملك الموت ليقبض روحه قال له: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وسواء صحت هذه القصة أم لم تصح، إلا أنها تدل على حقيقة مقررة، وهي أنه عند الموت تنكمش الأعمار، ويرى المرء الحياة على طولها وعرضها كأنها أضغاث أحلام. وصدق الله إذ يقول: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. إذا كان هذا قول نوح عليه السلام الذي عاش من السنين 1000، فما بالنا نحن؟ وقد أخبر المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه أن أعمار أمته ما بين 60 و70. فماذا تقول يا ابن 60 ويا ابن 70 عن عمرك، وكيف قضيته، وماذا تصرفت فيه؟ الخصيصة الثانية للوقت أن ما مضى منه لا يعود ولا يعوض بشيء، فكل يوم يمضي وكل ساعة تنقضي وكل لحظة تمر ليس في الإمكان استعادتها بحال. ولو دفعت أموال العالم كلها، إن يوم 19 من شهر شعبان لسنة 1437 للهجرة شمسه لن تعود، شمسه ساعة تغرب لن تعود أبد الدهر، انقضى الأمر. قال الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إن مضيت لا أعود إلى يوم القيامة، فإني إن مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. وحينما يبلغ الإنسان سن المشيب يتمنى أن لو عاد إلى الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، لكنها محض أمنية لا تفيد لا في قليل ولا كثير. إذا كان الوقت يمر مر السحاب ويجري جري الريح وما مضى منه لا يعود، الوقت إذن أغلى ما يملكه الإنسان، لأن الوقت هو الحياة، الوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي الذي ينبغي أن يستثمره في طاعة رب العالمين وفي أن يقربه من الله تعالى، لا أن يكون سبباً في البعد عنه سبحانه. الحكمة تقول الوقت أغلى من الذهب، لكن هذه الحكمة ليست صائبة، لأن الوقت في الحقيقة أغلى بكثير بكثير من الذهب والفضة ومن كل حجر كريم ومعدن نفيس، لأن الوقت هو الحياة. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاصنع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وحتى تتعرف على أهمية الوقت، اعلم أن الأمنية الوحيدة التي يتمناها المرء وهو على فراش الموت أن يمنح مهلة، أن يضاف إلى وقته وقتا، يريد وقتا إضافيا إلى عمره وإلى حياته، هذه هي الأمنية الواحدة. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. يا ترى ماذا يقول؟ فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يريد مهلة من الزمن ليصلح فيها ما أفسد ويتدارك ما فات، لكن هيهات هيهات، مضى زمن العمل وأتى زمن الجزاء، فجاء الجواب من رب العالمين: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الوقت في يدك الآن، لم تبدده؟ لم تضيعه؟ لم لا تستثمر حياتك في مرضات ربك؟ أتريد أن تقف في هذا المشهد فتقول: يا رب أخرني، بل أم تتمنى لقاء الله؟ فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والمشهد الآخر الذي يتحسر فيه الناس على أعمارهم وكيف أنهم لم يخططوا لحياتهم ولم يبحثوا عن الحق والحقيقة: حين يستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في درك النار، أما أهل الجنة فيتمنون أن لو كانوا ازدادوا إحساناً لترتفع درجاتهم، أما أهل النار فيحكي رب العالمين عنهم وهم يصطرخون فيها، يعني في النار، فيقول: الذين كفروا ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل. نريد أن نعود إلى الدنيا، نبحث عن الحقيقة، نعرفها، نتبع محمداً عليه الصلاة والسلام، لكن كيف يأتيهم الجواب من رب العالمين؟ فيرد عليهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا اتقوا فما للظالمين من نصير. إن رب العالمين من عدله أن أعطى الفرصة كاملة لكل خلقه ليتدبروا أمورهم ويصرفوا شؤونهم لتنقطع الأعذار. أعطى كل مكلف ما يتسع من الوقت لأن يتدارك وأن يفعل الخير في حياته. إذا كان الأمر على هذا المعنى فلما تعليل هذا التبديد والتضييع والإسراف في الأعمار دون فائدة؟ ساعات تنقضي أمام شاشات التلفاز، ساعات تنقضي في المجالس التي لا طائل من ورائها إلا الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس. ماذا نجني من وراء هذا؟ نقتل أنفسنا بأيدينا. إن من قتل وقته فقد قتل نفسه، من قتل وقته فقد قتل نفسه. إنها جريمة انتحار، انتحار بطيء يمر على مرأى ومسمع من الناس، لكنه للأسف جريمة لا يعاقب عليها القانون ولا يدرك الناس أصلاً أنها جريمة حين تنقطع أمام شاشات التلفاز 6-7 ساعات. أليست هذه جريمة في حق نفسك؟ ألن تتمنى أن لو كنت قرأت فيها القرآن أو عدت مريضاً أو وصلت رحماً أو فعلت ما يشفع لك عند ربك؟ اعلم أنك تتمنى كل حسنة يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن الوقت بهذه الأهمية، فماذا عسانا أن نفعل؟ الواجب الأول الاستثمار، استثمار الأوقات والاستفادة منها وملئها بما ينفعك إما في أمر دينك أو أمر دنياك. السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا أحرص ما يكونون على أوقاتهم، لا يضيعونها ولا يفرطون فيها، يستثمرون كل ثانية من أعمارهم. قال الحسن البصري يتحدث عن الصحابة: لقد أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد حرصاً منكم على دراهمكم ودنانيركم، أشد منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ما ندمت على شيء، ندمي على يوم، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي، أدناني من منيتي ولم أستفد فيه ما يرفع درجتي عند ربي. وقال آخر: إذا مر بي يوم ولم أستفد علما ولم أقتبس هدى فما ذاك من عمري. يوم غير محسوب، لأنه ما أضاف إلي جديدا وما أضفت أنا إلى الحياة جديدا. ماذا أضفت إلى الحياة؟ أنت جئت إلى الحياة لتضيف إليها، لا لتكون عبئا زائدا على أمتك وعلى بني جنسك. إذن استثمار الأوقات في أمر الدين أو أمر الدنيا، المهم أن تملأ أوقاتك وتعمرها بما يفيدك ويرفع درجتك عند رب العالمين. ولذلك قال آخر: إذ من مر يوم من عمره في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم غده، عق اليوم وظلم الغد بهذا الإسراف في الأوقات. الواجب الثاني هو اغتنام وقت الفراغ. كثير من الناس عندها أوقات متسعة لا تدري ماذا تصنع فيها، وهذا سوء تخطيط أو عدم إدراك لأهمية الوقت. الوقت ينبغي أن يخطط له، تعمل له دراسة جدوى. أنت لو داخل مشروع سوف تحسب له 1000 حسابا، تذهب إلى مستشار أو محاسب قانوني يصنع لك دراسة جدوى حتى لا تذهب أموالك سدى من بين يديك. فما بالك بأغلى ما تملكه، أغلى ما تملكه تبدده؟ تتصرف معه بعشوائية، التصرف بعشوائية نتيجته دائما الندم. الندم هو نتيجة العشوائية في أي شأن من شؤون الحياة. إذا لابد أن تخطط لوقت فراغك، كيف تنظمه، كيف تستثمره. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما معنى مغبون فيهما؟ لا يدركون حقيقة قيمتهما. لو أنك هب أنك تملك جوهرة تبلغ الملايين من الجنيهات، جوهرة بملايين، لكن هي في يدك وفي الحقيقة أنت تجهل قدرها وقيمتها ولا تعلم أنها تساوي هذه الملايين. فجاء من ساومك عليها وأعطاك عشرات الآلاف، ففرحت بها وبعتها وأخذت هذه الأموال. أتراك أنت الآن مغبون؟ مغبون يعني بعت ما قيمته غالية نفيسة بما لا يساوي شيئا. هكذا وقتك حين تبدده في ماذا؟ في ماذا تنفق وقتك؟ لتنفقه أمام كذا، أو في الغيبة والنميمة، أو فيما لا يفيد؟ فأنت تبدد الغالي النفيس بما لا قيمة له. لا، سوف نندم لا محالة. من يفعل هذا ومن يتصرف بعشوائية في حياته سوف يندم. أوصانا الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. هذا الاستثمار. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الإناء هذا الكوب إن لم يملأ ماء، فيا ترى أتراه فارغا؟ الكوب إذا لم يملأ ماء أتراه فارغا؟ لا، ليس فارغا. إن لم يملأ ماء ملئ هواء، ملئ هواء. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وقتك إن لم تعمره بما فيه مصلحتك سوف يمتلئ بما يضرك. خططوا لأولادكم كيف يقضون الإجازة الصيفية، العطلة. لا تدعوا، علم ولدك منذ نعومة أظفاره أن يخطط، وكيف يستثمر وقته، وكيف ينظمه، وكيف وكيف وكيف، حتى ينشأ يدرك قيمة الحياة وقيمة العمر ومسؤوليته أمام ربه سبحانه وتعالى. الواجب الثالث ولم أطيل عليكم هو تنظيم الأوقات بين الواجبات. ليس معنى الاستثمار أن تفعل أي وقت في أي زمن، أو أن تقوم بأي عمل في أي وقت. لا، لكل وقت عمله، لكل وقت عمله. قال الخليفة الراشد أبو بكر حين استخلف عمر: يا عمر، اعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل. الإسلام علمنا أن الشيء لا يقبل قبل أوانه، ويتعرض المرء للوم والعتاب إذا أخره عن زمانه. فقال تعالى عن شأن الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل يمكن أن تصلي الظهر قبل أن يؤذن، قبل أن تأتي فريضته، وتقول: أنا علي الظهر أصلي في أي وقت؟ لا، كتابا موقوتا. كذلك شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الحج أشهر معلومات، وآتوا حقه يوم حصاده. يعلمنا إذن أن نخطط وأن نعمل وأن ننظم بين أوقاتنا وأعمالنا. فحق رب العالمين توازن بين حق الله وحق نفسك وحق زوجك وحق جيرانك وحق ضيفك، هكذا أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام. فلا يطغى حق على حق، روح القلوب ساعة بعد ساعة، لكن ساعة الترويح لا تتجاوز المباح، ساعة الترويح لا تتجاوز المباح. فلا يطغى حق على حق كما قلت لكم. إن ثلاثة نفر جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بيت أزواجه فسألوا عن عبادته، فتقالوا عبادتهم بجوار عبادته عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، والثالث: وأما أنا أقوم فلا أرقد. أترى هذه الإجابة سر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عزلوا أنفسهم عن الدنيا وجعلوا حياتهم هكذا فيها رهبانية؟ ما فرح عليه الصلاة والسلام، لأن التوازن من سمات الإسلام، التوازن بين حق الله وحق النفس وحق الزوجة وحق تربية الولد، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا. فقال: من رغب عن سنتي فليس مني، أنا أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. صلى الله عليه وسلم. بل لقد جاءت امرأة إلى الخليفة عمر رضي الله عنه وهو في مجلس حكمه، وبينه أصحابه علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم، فدخلت المرأة تقول: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال لها: أيتها المرأة، نعم الزوج زوجك. فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قالتها ثلاثا، وعمر يمدح زوجها فيقول لها: نعم الزوج زوجك يا امرأة. فالمرأة أدارت وجهها وانصرفت. إنها امرأة عفيفة طاهرة، يوم كان العفاف والحياء زينة النساء، يوم كانت تتكلم على استحياء وتمشي على استحياء، جاءت تشكو زوجها بأدب جم. فاقترب علي من عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إن المرأة تشكو هجر زوجها لها. يا لها من امرأة، ويا لهم من رجال تربوا على منهاج النبوة. فكانت النساء ترفل في أثواب الحياء، تتحدث في حياء وتسير في حياء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا، إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فقال: يا علي، فهمت قضيتها فاحكم بينها. فاستدعى زوجها وقال: أيها الرجل، لك ثلاث ولها ليلة، يعني كأنه متزوج بأربعة، فلها ليلة من كل أربع. هكذا لم يمدح عمر بأن، لكن هذه المرأة من يعطيها حقها إذا غاب عنها زوجها؟ فلا يطغى حق على حق، حتى ولو كان حقا لله، لأن القيام بحق المرأة هو من حقوق رب العالمين سبحانه. إذن هذا الفهم لإدارة الوقت، الفهم لاستثمار الوقت واستثمار الحياة، ونحن مقبلون على أفضل أيام الدنيا وعلى خير الشهور، لابد أن يكون عندك رؤية وخطة واضحة لهذا الشهر، كيف تتعامل فيه وكيف تخرج منه رابحا لا خاسرا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من ذلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، من واجباتنا نحو أوقاتنا هو المسارعة في الخيرات في الأوقات الفاضلة. ليس كل الزمن بعضه كبعض، بل هناك أيام فضلها رب العالمين سبحانه على بعض الأيام، وشهورا على بعض الشهور. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها. فخص من ساعات الليل الثلث الأخير من الليل، أقرب ما يكون الرب من العبد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من العبد في ثلث الليل الآخر. فأين أنا وأنت في ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الأخير؟ أين نحن ورب العالمين سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله، فينادي على خلقه وهو الغني عنهم وهم أحوج ما يكونون إليه: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ أما لك عند الله حاجة؟ أما عندك مريض حار الأطباء في أمره؟ أما عندك كربة تحركت بها وطرقت بها الأبواب ونسيت الباب الذي لا يغلق، ونسيت الباب المفتوح بابه سبحانه وتعالى؟ لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وفضل ربنا من أيام الأسبوع يوم الجمعة، فهو خير أيامكم، خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجيب له. لذا كان له خصوصيات وله سنن خاصة به، ابتداء من صلاة الفجر بالسجدة والإنسان، ثم التبكير إلى صلاة من وغسل الجمعة، ثم التبكير إلى المسجد وقراءة سورة الكهف والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يوم له خصوصية، له فضيلة. وكان عليه الصلاة والسلام كلما ازداد الزمان شرفا ازداد فيه عملا، فكان إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان اجتهد أكثر ما يجتهد، فأيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره عليه الصلاة والسلام تحريا لليلة القدر. أفضل أيام العام العشر الأول من ذي الحجة، وخير أيامها يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس. إذن اغتنام الأوقات الفاضلة. الإنسان لا يتعامل مع الأوقات جميعها بميزان واحد، بل كلما ازداد الزمان شرفا عند رب العالمين ينبغي أن نزداد فيه عملا، أن نخصه بمزيد من العبادة، بمزيد من الإقبال على الله رب العالمين. وخير ما نؤديه في أيامنا هذه ونحن في أيام ترفع فيها ملائكة الرحمن الكرام البررة المطهرون يرفعون تقارير الخلق إلى رب العالمين، فأعمال الخلق ترفع وترفع بها تقارير إلى رب العالمين في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل عام. أما في كل يوم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم قائلا: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعدون إلى الرحمن فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يتناوبون في صلاة الفجر الصبح وفي صلاة العصر، فيسألهم ربهم: فيا ترى كيف يرفع تقريرك إلى ربك؟ أتيناه وهو نائم يغط في نومه، وتركناه وهو لاه ساه عن عبادة ربه، أم يا ترى يشرفك ويرفع من قدرك ويبين تبيض وجهك أمام ربك أن يقول الملائكة: رب أتيناه وهو ساجد راكع، وتركناه وهو ساجد راكع. أيهما أحب إلى قلبك؟ والتقارير الأسبوعية كما أخبر عليه الصلاة والسلام ترفع أعمال الخلق يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، فيغفر رب العالمين لكل من لا يشرك به شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: أنظروا هذين حتى يصطلحا. تطهير القلب ومحبة الخلق وحب الخلق للناس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أما التقارير السنوية فهو شهر شعبان هو نهاية العام التشريعي، لأن بداية العام التشريعي بنزول القرآن نزلت فيه الأحكام الأوامر والنواهي والزواجر، ونزلت فيه أحكام الإسلام، والقرآن نزل في شهر رمضان. فآخر العام التشريعي هو شهر شعبان. كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شهر شعبان، فلما سئل صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب شهر الله المحرم وبين رمضان شهر الصيام، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن ما أحب إلى قلوبنا أن ترفع أعمالنا إلى ربنا وصحائفنا مليئة بالحسنات، صحائفنا مليئة بالحسنات لا مسودة بالسيئات. ولذا فإن أفضل ما نقوم به في أيامنا التوبة الصادقة والعودة الحقيقية والأوبة إلى رب العالمين. جاء عن بعض السلف أنه كان يحاسب نفسه، له دفتر للحسنات ودفتر للسيئات، في كل يوم يسجل حسناته ويسجل سيئاته. ومرت على هذا زمنا فأراد أن يتذكر ما قام به من سيئات، وإذا به يقلب صفحاته فإذا هو مكتوب فيه: أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. حاسب نفسه في الدنيا يخف عنه الحساب غدا. وأفضل ما نستقبل به شهر رمضان كذلك صفاء القلوب، صفاء القلوب وإزالتها من الشحناء والبغضاء، صلة الأرحام، إصلاح ذات البين. قال عبد الله بن مسعود: ما كنا نجرؤ أن نستقبل هلال رمضان ورجل منا بينه وبين أخيه شحناء. هذه هي التي تأكل الأخضر واليابس، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين تحلق الدين، تأكل الأخضر واليابس، تذهب بالمحبة من قلوب الناس. بل إنه أخبر ذات يوم عن رجل دخل المسجد أنه من أهل الجنة ثلاث مرات: يا ترى أي عمل كبير كان يقوم به؟ أتراه طول الليل قائما وطول النهار صائما؟ نعم يفعل هذا، لكن الأبلغ الذي بلغ به هذه الرتبة ونقلها عنه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا ابن أخي، غير أني أبيت ولا أحمل في صدري حقدا ولا حسدا لأحد من المسلمين. قال: هذه التي بلغت بك، هذه التي بلغت بك، فصفوا ما بينكم وبين إخوانكم، من كانت بينه في صلة رحم مقطوعة فليبدأ هو برفع سماعة الهاتف وليبدأ بالمصالحة ولا يتكبر، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأختم بهذه القصة النبيلة لشحناء وقعت بين من؟ بين علمين كبيرين، بين أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بين الحسن أكبر أبنائه ومحمد بن الحنفية من أصغر أبنائه. سيدنا علي بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها تزوج بامرأة من بني حنيفة فولدت له محمدا، فنسب إليها تفرقة بينه وبين أبناء فاطمة، فقالوا محمد ابن الحنفية، يعني ابن امرأة من بني حنيفة وهو ابن علي بن أبي طالب. حدثت بينهما شحناء بين سيدنا الحسن وسيدنا محمد بن الحنفية، فإذا بمحمد بن الحنفية يكتب رسالة إلى الحسن بن علي إلى أخيه الأكبر، فيقول له بعد التحية والسلام: يا حسن، إذا وصلك كتابي هذا فابتعال إلي وابدأني بالسلام، أنت اللي تيجي تصالحني. أتراه متكبرا؟ لا، بل انظر إلى نبل أخلاقه. قال: يا حسن، إذا وصلك كتابي هذا فتعال إلي وابدأني بالسلام، فلا أحب أن يقال بأن محمد بن الحنفية خير من الحسن بن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، وجدك الذي قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام ليس ضعيفا، لا يلزم الحق، يلزم رقبته بالحق، بل هو صاحب الدرجة الأعلى. لما نفهم على إنه ضعف أو إن أنا كده بركب نفسي حق؟ لا، بل هو الأقوى وهو الأجدر وهو الأخير، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تصل بعمك، بخالك، بخالتك، بأي رحم مقطوعة، ابدأ بالسلام أنت، وصف قلبك لخلق الله جميعا. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وفي الجمعة ساعة إجابة، نسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم يا ربنا، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف جميع مرضى المسلمين، واحقن اللهم دماء المسلمين في كل مكان، احقن اللهم دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا، احقن اللهم دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين، واجمع يا رب كلمة المسلمين، واحفظ اللهم مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ اللهم سائر بلاد المسلمين، وبارك اللهم لنا في شعبان وبلغنا رمضان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.